الماضي قليل في الذي قد أقبل بيدنا وتروك اللقمة على الحد وإعلان العاوي ثم لا أكره سقي العين برد الوجنات واجمع شملت يتامى بعد فقدي وامي ويلا ونساء في بكاء ودهور ونساء في بكاء ودهون. يا إمامي أنت قاضي أنت حالي، أين أنصار الوضع أين الغباة؟ أين أنصار الوضع أين الغباة؟ نسوة قد لقيت يوم الطغاة في بكاء ونهي بين سلب ونهي، في بكاء ونهي بين سلب ونهي، خرجت بين أجساد تدور. يا رجانا يا حمانا يا هدانا، كم وأتت زينب خوفا عقلي، وتنادي بليا صاحب الراية راح، وتنادي بليا صاحب الراية راح، رحت عنا يا حمانا ذلك اليوم المهول. يا